بدأنا من باب صلاة الجماعة، أليس كذلك؟ طيب، باب صلاة الجماعة يقول ما يلزم الرجال بالصلوات الخمس، قالت رؤوس الأقوال. أي من أبرز أدلة المذهب، دليل واحد عند الحنابلة أنه واجب على الأعياء بدليل حديث التحريم. نعم، بدليل حديث التحريم. أبرز دليل القائلين السنية في حديث مالكية أن النبي استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على رجلين ما بين الصلاة في الحال، وهذا حديث جواب عنه أنه محتمل أنهم صلوا يا جماعة في الحمل. طيب، دليل المذهب أنه لا يشترط أن تؤدى في المسجد. الحنابلة لا يرون وجوبا تكون الجماعة في المسجد، يعني يجوز لو في مكان آخر. أيوة. أهل الثغر أين يستحب أن يصلي؟ وين؟ في أي مكان يتيسر لهم؟ وين خرجت من أنت على الموضوع؟ يعني ما هو مناط الأفضلية بالنسبة لأهل الثغر؟ لا، ما هو المناط، يعني ما هي الصفة التي المسجد الذي يحصل به اجتماع؟ ما هو ما له علاقة أي مكان، مو بأي مكان يصلون، يعني هي مشكلة المكان، يعني فهمت علي؟ طيب، الأفضل لغيرهم، شو اسمك؟ عبد الله. أيوة. إلا بحضور، أحسنت. هذا أفضل المساجد، يلي سمعت الدليل. أحسنت. ما وجه أفضلية الصلاة في المسجد العتيق يا عمر؟ هذا رأي حنابلة. ودليل تقديم الأبعاد نعم. المؤلف ذكر مسألتين، مسألة إذا أقيمت الصلاة وأراد أن يشرع بالنافلة، وإذا أقيمة الصلاة وقد شرع في النافلة، ما الحكم في الأولى يا حسن؟ ما الحكم، ما الحكم أن يشرع في النافلة بعد إقامة الصلاة؟ أما ذا بإيش؟ نعم، لا أنت لا تخلط بين المسألتين. ما الحكم إذا أراد أن يبدأ؟ ها. هذا قول. والثاني أبطل. صحيح. ايوه اقرا يا من. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. المؤلف يريد أن يتحدث عن بماذا يدرك المسبوق الجماعة. عند الحنابلة يدرك المسبوق الجماعة بأن يدخل معهم قبل أن يسلم الإمام ولو بشيء يسير، وسدل على هذا بأنه إذا صنع ذلك فقد أدرك جزءا من الصلاة، فيقاس على من أدرك ركعة كاملة. والقول الثاني أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وتقدم معنا تقرير أن إدراك الوقت والجماعة وأشياء أخرى إنما يكون بإدراك الركعة، بحسب حديث أبي هريرة، هذا الذي هو نص في المسألة. ثم قال: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة. هذه مسألة أخرى، وهي أنه إذا جاء والإمام راكع فإنه يدخل مع الإمام في أثناء ركوع الإمام، ويعتبر بذلك مدركا للركعة، مدركا للركعة. واستدلوا بدليلين: الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا أدرك ركعة من الصلاة. الثاني حديث أبي بكر حيث دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل الصف، ثم دل إلى أن وصل إلى الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد تلك الركعة. وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه لا يدرك الركعة إذا أدرك الإمام راكعا لأنه لم يقرأ الفاتحة، وهو قول ضعيف، والراجح الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: وأجزأته التحريمة. مراد المؤلف بقوله وأجزأته التحريمة يعني أن تكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع، ويكتفى بالإحرام عنها، ولا يعتبر تاركا لواجب على القول بوجوب تكبيرة الركوع. ودليل هذا أنه مروي عن ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع فإنها تجزئه عن تكبيرة الركوع. ولا يعلم لهذا القول من هؤلاء الصحابة مخالف من غيرهم من الصحابة، وهو دليل قوي في الحقيقة باعتباره من آثار الصحابة، كما أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهي قاعدة تدل عليها عشرات النصوص وعشرات المسائل في الشريعة تدل على صحة هذه القاعدة، فنطبق هذه القاعدة في هذه الصورة. أما إن نوى بالتكبير تكبير الانتقال أو الركوع ونسي أن ينوي تكبيرة الإحرام، فهذا في الواقع لم تنعقد الصلاة من الأصل. ثم قال: ولا قراءة على مأموم، يعني في سرية ولا جهرية، يعني في سرية ولا جهرية. وتقدم مع الكلام عن حكم قراءة المأموم للفاتحة إذا كان خلف الإمام، وأن أصح الأقوال أنها واجبة عليه في السرية ولا تشرع له في الجهرية. وتقدم ذكر الأدلة التي تدل على هذه المسألة، وهي مسألة مهمة وحاجة إليها ماسة، لكن تقدم الحديث عنها، وأن هذا القول رجحانه بين، ليس محل، يعني بالنسبة لي ليس محل تردد، أو مع أن المسألة هذه فيها إشكال، وصنف فيها البيهقي والبخاري، مع أن المتقدمين ليس من طريقتهم إفراد مسألة بكتاب قل يعني ما يسمعوا هذا، لكن لأهمية المسألة تعارض الأحاديث المروية فيها صنفوا فيها هذه المصنفات، وهي كتب مفيدة يجب أن تكون في مكتبة كل طالب علم، وما ذلك إلا إشارة منهم لأهمية المسألة لأن تتعلق بالفاتحة وهي ركن أركان الصلاة تصح فيها أو تبطل. والحاصل أن الراجح هو ما قلت لك إن شاء الله أنها لا تجب لأنها لا تشرع في الجهرية وأنها واجبة في السرية. نحن نتحدث عن المأموم. ثم قال ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. يستحب في إسرار إمامه، مقصود الحنابلة في إسرار إمامه يعني في الصلاة السرية، يعني في الصلاة السرية. مفهوم عبارة المؤلف أنها تستحب في السرية ولا تستحب في الجهرية، لأنه قرر في الأول أنه ليس على المأموم قراءة الفاتحة، ثم ذكر أنها تستحب في السرية، إذن لا تستحب في الجهرية، إذن لا تستحب في الجهرية. تقدم معنا أن الصواب أنها تجب في السرية وليست تستحب، لأن الذي منع من قراءتها بالنسبة للمأموم وجوب الاستماع والإنصات لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والإمام أحمد يحكي الإجماع أن الآية هذه نزلت في الصلاة. في السرية لا يوجد قراءة يستمع إليها أصلا، ولهذا نقول القراءة في السرية واجبة وليست مستحبة. ثم قال وسكوته، يعني ويشرع أن يقرأ المأموم في سكتات الإمام ولو في الجهرية والسكتات عند الحنابلة ثلاث، قبل الفاتحة وبعد الفاتحة بقدرها وبعد أن ينتهي من القراءة، قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد أن ينتهي من القراءة يعني قبيل السجود. والقول الثاني أنه لا يشرع في الصلاة إلا أن يسكت في موضعين، بعد التكبير وبعد أن ينتهي من القراءة فقط، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل أنه لا يسكت إلا في هذين الموضعين فقط، بعد التكبير ليقرأ الاستفتاح وقبيل الركوع ليتراد إليه نفسه صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا القول الراجح نقول السكوت بعد قراءة الفاتحة غير مشروع، لأن الصلاة من العبادات التي يجب التأسي فيها، بالذات الصلاة لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه أنه كان يسكت بعد الفاتحة بمقدار الفاتحة، ولو كان يصنع مثل هذا الأمر المهم جدا لتوافرت الهمم والدواعي بنقله لكثرة الذين يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم في الجهرية، ولم ينقل لنا أحد منهم أنه كان يسكت بعد الفاتحة بقدرها. فالحقيقة القول هذا ضعيف جدا، ويشتد ضعف القول إذا صارت القرائن قوية في تضعيفه، لا سيما في المسائل المهمة مثل قراءة الفاتحة في الجهرية. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا لم يسمعه لبعد الله لطرش. ذكر المؤلف ثلاث مواضع تستحب فيها قراءة الفاتحة للمأموم، في السرية وفي الجهرية في السكتات، ومن كان بعيدا لا يسمع الإمام، ومن كان بعيدا لا يسمع الإمام، هذه ثلاث مواضع عند الحنابلة. ومن كان بعيدا لا يسمع الإمام يستحب عند الحنابلة له أن يقرأ الفاتحة لأنه لا يستمع للإمام، والصواب يرحمك الله، والصواب أن من كان بعيدا لا يسمع الإمام ولا يدري ما يقول الإمام فإنه يجب عليه وجوبا أن يقرأ الفاتحة، فقط إذا كان ينصت لقراءة الفاتحة لا تجب عليه، أما إذا كان لا يسمع الفاتحة لبعده فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة وجوبا، خلافا للمذهب الذين يرون أنه سنة. ثم قال لا لطرش، يعني أنه إذا كان لا يسمع بسبب أنه لا يسمع أصلا فاقد لحاسة السمع فإنه لا يشرع له أن يقرأ في هذه الحالة. والحنابلة علّوا هذا أنه لو قرأ في هذه الحالة لا شوش على من بجانبه لأنه غالبا سيقرأ ويرفع صوته، ولا يخفى إن شاء الله أن هذا التعليم ضعيف، لأننا نقول له اقرأ في نفسك ولا يخرج منك صوت، ويبقى أن الأطرس أيضا لا يسمع القراءة مثله مثل البعيد. فبناء على هذا نقول قراءة الأطرش واجبة، قراءة الأطرش واجبة لأنه لا يستمع إلا في صورة واحدة، وهي إذا لم يتمكن بسبب هذه بسبب نقص السمع عنده، لم يتمكن من خفض صوته، لأنه قد يحصل عند بعضهم أنه لا يتمكن إذا قرأ من خفض صوته، إذا كان لا يتمكن فإنه لا يقرأ لأنه يشوش على من بجانبه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشوش المصلي على الإمام وعلى المأمومين أثناء الصلاة. إذا الحاصل أنه يجب عليه على كل من لا يسمع الإمام لأي سبب، لبعد طرش لانقطاع المكبر الصوت لأي سبب، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، إلا بالنسبة للأطرش إذا ترتب على قراءته أن يشوش على من بجواره. المقال رحمه الله ويستفتح ويستعيذ فيما يجر به إمامه، يعني يشرع له أن يستفتح ويشرع له أن يستعيذ، وإن لم يشرع له أن يقرأ الفاتحة، لأن قراءة الإمام للفاتحة يحصل بها المقصود بالنسبة للمأموم من جهة الفاتحة، لكن لا يحصل الغرض والمقصود بالنسبة للاستفتاح والاستعاذة، ولذلك نقول له استفتح واستعذ وإن لم تقرأ الفاتحة، لأن الغرض منهما لا يحصل بقراءة الإمام لأنه يسر بهما. والقول الثاني أنه يستفتح ولا يستعيذ، أنه يستفتح ولا يستعيذ، لأن الاستعاذة من توابع القراءة، فإذا قررنا أنه لا يقرأ فكذلك لا يستعيذ. أما الاستفتاح فهو أمر مستقل عن القراءة وهو سنة تأتي في أول الصلاة، فيستفتح ولا يستعيذ. لكن إن ترتب على الاستفتاح أن لا يتمكن من الاستماع، كما يحصل أحيانا تجد الإمام يشرع الفاتحة بعد التكبير مباشرة ولا يتمكن من خلفه من قراءة دعاء الاستفتاح، فهل نقول اقرأ دعاء الاستفتاح لأن دعاء الاستفتاح ليس له علاقة بقراءة الفاتحة، أو نقول لا تقرأ واستمع؟ لا شك أنه لا يقرأ ويستمع، لأنه إذا أمرناه بترك الفاتحة وهي ركن لكي يستمع، فما بالك بأمر هو مسنون في الصلاة، فكذلك يترك قراءة الاستفتاح ويستمع لقراءة الإمام. قال رحمه الله تعالى: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. إذا سبق المأموم الإمام إلى الركن بأن ركع قبله ثم ركع بعد ذلك الإمام وتوافق في الركوع، إلا أن المأموم سبق إلى الركن فإنه يترتب على هذا الإثم لمن كان عالما، وعمله هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا أشد الزجر، وقال: ما يخشى الذي يركع قبل الإمام أن يطلب الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. ما في شك أن هذا منه صلى الله عليه وسلم زجر شديد، لأن فيه تشبيه بالحيوان، ولا يأتي التشبيه بالحيوان في الشرع إلا في معرض أو في معرض الدم الشديد. ثم بعد أن قررنا أنه آثم عليه أن يتوب ويستغفر، يجب عليه أن يرفع ثم يسجد، ليسلق عليه أنه أتى بالركن بعد الإمام، وليس قبل الإمام. فإن صنع بأن رفع ثم ركع فصلاته صحيحة، والقول الثاني أنه إن ركع قبل الإمام عامدا بطلت صلاته، لوجود النهي الصريح في هذا الحديث الذي ذكرته. لكن الجماهير على القول الأول وهو إن شاء الله أقرب، وإن كان القول الثاني فيه قوة، لأنه خالف الأمر صراحة من غير عذر، فيناسب في حقه إبطال الصلاة. لكن إذا رجع واستدرك فإنه لعله يعني يكون صلاته صحيحة، لأنه استدرك النقص الذي كان فيها. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يفعل عمدا بطل. إن لم يفعل عمدا بأن تذكر أنه ركع قبل الإمام عامدا عالما ولم يرجع ليأتي بالركن بعد الإمام فإن الصلاة تبطل، لأنه فعل المنهي عنه عمدا ولم يستدرك أما إن لم يأتي به سهوا أو جهلا فإن الصلاة صحيحة ويعتد بتلك الركعة التي سبق فيها الإمام، لأنه معذور ثم قال رحمه الله تعالى: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين إذا سبق المأموم الإمام بكامل الركن والمخالفة في هذه الصورة الثانية أشد من المخالفة في الصورة الأولى فالمؤلف يقول: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمام عالما عمدا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه خالف الحديث السابق بعمد، ومع هذا أدى الركن كاملا قبل الإمام، فلم يتوافق هو والإمام أي جزء من أجزاء الركن، وهذه مخالفة شديدة في الائتمام، جعلت صلاته تبطل ولهذا يقول المؤلف: وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. إذا كان جاهلا أو ناسيا في هذه الصورة أبطل الركعة، بينما في الصورة السابقة إذا كان جاهلا أو ناسيا لم يبطلوا الركعة ولهذا علمنا أن الحنابلة يتعاملون مع السبق بكامل الركن أشد من تعاملهم مع السبق بالوصول إلى الركن، بدليل أنهم يعذرون في المسألة الأولى بالجهل والنسيان، ولا يعذرون في المسألة الثانية بالجهل والنسيان. إذن إذا سبق بكامل الركن ركع ورفع قبل الإمام ولم يرجع يأتي به، فإن كان عامدا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة. وينبني على ذلك أنه بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بركعة بدل هذه الركعة التي بطلت بسبب أنه سابق الإمام. وإن شاء الله مثل هذا لا يحصل من يصلي خلف الإمام عمدا أن يركع ويرفع ويرى الناس ركوعا هم والإمام ولا يرجع يركع وينتظرهم، يعني لا تقع إلا ربما من جهل حقيقي، يعني لا يعرف الأحكام ولا يعرف خطورة ما يصنع بالنسبة للاقتداء. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفع بطل إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. هذه المسألة هي عجز المسألة السابقة، إلا أن المسألة السابقة سابق بركن وهنا سابق بركنين، والحكم بتفصيلاته وما تقدم من التفريق بين السبق إلى الركن والسبق بالركن تأتي معنا في مسألة الركنين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام. يذهب الحنابلة والجماهير إلى أن السنة في حق الإمام أن يخفف، لكن مع هذا الشرط أن يكون التخفيف في تمام واستدلوا بالنصوص الصريحة التي فيها الأمر بالتخفيف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف الصلاة، وكقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت قط أشد تخفيفا لصلاته في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يعني محفوظ صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التخفيف والإتمام إلا أن العلماء اختلفوا في حد التخفيف والإتمام على قولين. القول الأول أن التخفيف على ظاهره أن يصلي صلاة خفيفة يأتي بها بالحد الأدنى من كمال التسبيح ويقرأ بالسور القصيرة ويراعي حال الناس تماما. والقول الثاني أن التخفيف المقصود بهذه الأحاديث هو التخفيف الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي أمر بالتخفيف هو الذي بين كيفيته بصنعه أو بطريقته صلى الله عليه وسلم. فننظر كيف كان يصلي ونصلي كصلاته صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن حديث أنس فيه التنصيص على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف، يعني فرق بين الحديثين. الحديث الأول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، ربما قيل أن هذا خطاب للأئمة الذين بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليراعوا الناس، وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان يأتي بالشيء على وجهه. لكن يبعد هذا الاحتمال بالحديث الثاني أن أنس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في تمام. فإذا المقصود بالتخفيف هو التخفيف الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني قول وجيه وقوي في الواقع، وقاعدة الشرع أن النصوص تفهم جملة ولا تؤخذ مفردة، هذا من جهة. والقول الأول قوي أيضا من جهة أن النصوص والقواعد الشرعية التي فيها استحباب الشارع لمراعاة حال المأمومين أيضا كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك جملة من السنن لمراعاة حال المأمومين، مثل تأخير، مثل تقديم العشاء، مثل تقديم العشاء، ومثل أن الضابط في إقامة الصلاة في عهده هو حضور الناس أو عدم حضورهم، وأشياء من هذا القبيل تدل أن قاعدة الشرع مراعاة المأمومين. والراجح من القولين بعد أن بينا كل واحد منهم قوي هو القول الثاني الذي فيه أنه يجب أن نفهم التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على ضوء تطبيقاته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن نخفف الصلاة بالطريقة التي يصنعها بعض الناس اليوم ويستدل بهذه الأحاديث، بل هذا من منكرات عصرنا الكبيرة، طريقة بعض الأئمة في الصلاة، طريقة بعض الأئمة في الصلاة، حتى أن الإنسان كثيرا ما يهم بإعادة الصلاة بعد صلاة الإمام، لأنه يرى أن الإمام لا يبقى ولا لأداء القدر الواجب في الركوع والسجود إلى آخره. ولذلك نجد مع الأسف أنه كثير من الناس اليوم عنده سرعة ليست طبيعية في الصلاة، سرعة تتجاوز الحد، ونتج من هذا، نتج من هذه الطريقة ما أشار إليه الأئمة كلهم، أن كل مخالفة للسنة تؤدي إلى يعني ذهاب السنة، وتؤدي إلى أمر آخر وهو استغراب السنة. ولهذا إذا أطال الإنسان، أي إمام من الأئمة أطال شيء يسير في السجود والركوع أنكر عليه الناس واعتبروه يعني أتى بما يشق مشقة عظيمة. لماذا؟ لما اعتادوه من صلاة الأئمة الآخرين، وهذا لا شك أنه يعني منكر، وهو إنكار السنة منكر. ونجد الآن في صلاة التراويح أن الأمر ازداد وترتب عليه مفاسد أخرى، حتى أنه حدثني أحد الأخوة أنه صلى في مسجد خارج الخارج، فكان الإمام يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد ثم يركع، ثم في الركعة الثانية قل أعوذ برب الناس ثم يركع، واستمر هكذا في 11 ركعة، بحيث أن الصلاة كلها 11 ركعة مع الشفع والوتر والتهاء وكل شيء والقنوت وكل شيء لم يتجاوز 7 إلى 10 دقائق، لأنه لا يرى الطمأنينة ركن، ويقرأ بقل هو الله أحد. يقول إلى درجة أني، هو يقول لدرجة أني ظننتهم يمزحون لم يبدأوا بالصلاة. صحيح، يقول ما شكيت أنهم يعني غير طبيعي، يعني ما الذي أدى إلى هذه لهذا المستوى من الاستعجال؟ التوسع في إذا أما أحدكم الناس فليخفف، التوسع في فهم هذا الحديث لا شك أنه يؤدي إلى مثل هذا الفهم. وقد أكون أقلت شيء نوعا ما في هذه القضية، لكنها مهمة بالواقع، ويجب أن يعتاد الناس على، يجب الاهتمام بالصلاة والركوع والسجود. لو قرأ الإنسان الآن، شيخنا رحمه الله كان يقرأ في السجود 10، يسبح 10 في الركوع والسجود، وكان الناس يعتبرونه يطيل إطالة غير طبيعية، مع أنه فقط 10، يعني ما أدنى الواجب، أدنى الكمال، أدنى الكمال. فكيف بمن كان يطيل إطالة شديدة جدا من السلف حتى يرحم؟ ثم قال رحمه الله: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. يشرع للإمام أن يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأولى، كما أن في هذا مصلحة، وهي تمكين المسبوق من إدراك كامل الصلاة، تمكين المسبوق من إدراك كامل الصلاة، ففيه حكمة أو مصلحة، وهو أيضا دل عليه النص. ثم قال رحمه الله: ويستحب انتظار داخل. يستحب للإمام أن ينتظر الداخل بالركوع، والدليل على هذا الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان يصنع هكذا في صلاة الخوف، وهذا يصلح شاهد لهذا المبدأ الشرعي، كما أنه يدخل تحت العمومات كقوله: وتعاونوا على البر والتقوى. فانتظاره للداخل ليدرك الركعة من التعاون على البر والتقوى، ولهذا نقول صحيح ما ذكر المؤلف هو الراجح، وهو أنه يستحب للإمام أن ينتظر الداخل إلى أن يدرك الركعة. فإن انتظر الإمام الداخل ليدرك الركعة، فلما أدرك الركعة دخل آخر، فهل ينتظر؟ لا ينتظر، على طول يرفع مباشرة، يرفع. طيب ليش؟ ها أنا صحيح، لا نقول لا ينتظر ولا ما ينتظر، حسب المشقة. إذا أدرك الأول ثم دخل الثاني، إن كان بالإمكان أيضا انتظاره ولا شقة ينتظر، وإن دخل الثالث بالإمكان انتظاره بدون مشقة ينتظره، وهكذا. لا سيما وأن دخول الناس اليوم لإدراك الركعة كيف يكون؟ سريع جدا، سريع، يعني سريع من أسرع ما يكون يعني، فلن يشق على الناس انتظار الأول والثاني، لكن عاد إذا خامس والسادس قد يكون هناك مشقة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما لم يشق على مأموم. إذا شق على مأموم فإنه لا ينتظر ولا الأول، حتى الأول لا ينتظر أحد إذا كان فيه مشقة على المأمومين، لأن المأموم أحق بالمراعاة من المسبوق، وهو معك في الصلاة فحقه متقدم. ولهذا نقول بمجرد وجود المشقة يصح من الركوع ولو لم يدرك الإنسان الداخل الركوع. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها. إذا استأذنت المرأة للمسجد يكره لزوجها أن يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، وأنه يجوز لها أن تصلي في المسجد، في قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالحديث شمل ما ذكره المؤلف، وهو أنه يستحب لها أن تصلي في بيتها، وأيضا يكره لها أن، أو يكره لوليها أن يمنعها. ويستثنى من هذا إذا كان في السماح لها بالذهاب مفسدة، إذا كان فيه مفسدة فإنه يجب، إذا كان فيه مفسدة معلومة فإنه يجب وجوبا أن تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز أن تخرج في الظروف الطبيعية التي ليس فيها مفسدة. أما إذا كان يترتب على خروج مفاسد فإنه لزوجها أن يمنعها، لأنه إنما يمنعها لهذه المفاسد وليس يمنعها لخروجها للمسجد. والقول الثاني أن منعها محرم، أن منعها محرم لقوله: لا تمنعوا لما الله مساجد الله، واللام للنهي والأصل في النهي التحريم. وهذا القول ليس بلازم، الأصل النهي تحريم، وإذا لم يوجد أي مبرر للمنع فإن المانع في الحقيقة مضاد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول لا تمنعون وهو يمنعها. ولهذا كان الصحابة لا سيما ابن عمر يشتد على من يخالف هذا الحديث لصراحته في منع المرأة من الذهاب للمسجد. مسألة، إذا تقرر أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، فهل أيضا مع هذا صلاتها في بيتها خير من المسجد؟ ولو كانت الصلاة في المسجد أخشع لها وأحضر لقلبها وأنشط لها في العبادة لا سيما في صلاة التراويح في رمضان، أو نقول هذا العارض يجعل الأمر على أقل الأحوال متساوي، لا نقول صلاتها في بيتها أفضل ما دامت إذا صلت في المسجد فهو أخشع وأحضر لقلبها، هل نقول هذا أو هذا؟ هل نظل متمسكين دائما؟ طيب، لكن كيف عرفنا من الحديث أن الظاهر أنها كان أنفع لقلبها؟ ربما تكون أخشى، هو أكيد هو أحب إليها أن تصلي خلف الرسول، لكن هل هو أخشى؟ أحسنت، يعني هناك أمور أخرى تتعلق بالمسألة، صحيح هذا وجه جيد، لكن الآن نحن ليس نقول من القواعد المتفق عليها أن الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة خير من الفضيلة التي تتعلق بمكان العبادة، أليس هذه قاعدة؟ بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها فضيلة تتعلق بالمكان ولا بالصلاة؟ بالمكان. إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة فإنها تقتضي أنه إذا كان أخشع وأحضر لها بشكل واضح فإن المسجد أفضل، لكن يعارض هذه القاعدة النصوص الأخرى التي فيها التأكيد على عدم خروج المرأة من بيتها، يعني قاعدة من قواعد الشرع عدم خروج المرأة من بيتها، فهذا أيضا يعارض هذه القاعدة، ولهذا يبقى الإنسان في تردد، وربما يقال تصبح الصلاة مباحة، لا نقول أفضل هنا ولا من أضاف الله. إذا نقول يعني خلاصة هذا الباحث أن الإنسان هذه الواقع أن مسألة تتجذبها أكثر من أصل في الشرع، ولهذا يكون الإنسان قد يكون يبقى في الوسط، مثل ما ذهب بعض أهل العلم من باب التنظير أن الأذان والإقامة بالنسبة للمرأة حكم مباح، ما قالوا مسنون ولا غير مسنون ولا مكروه، نحن نقول مثلا قد إذا عرض هذا العارض للمرأة قد نقول أن الذهاب للمسجد في هذه الحالة مباح، بخلاف في غيره من الحالة هو خلاف الأولى، يكون خلاف الأولى أو مكروه، مع العلم أن القول بالخروج إذا كانت المرأة ستصلي بخشوع وحضور قلب وتنتفع من الصلاة بالشكل الكامل مع الحجاب الكامل والبعد عن كل المخالفات الشرعية وعدم تضيع من في البيت واستفاء كل الشروط، يعني مع توقف الإنسان، إلا أن القول بخروجها قد لا يكون بعيد، يعني أن الأحسن قد لا يكون بعيد، لأن القضية تتعلق الآن بصلاح قلبها. وبهذا نكون شرحنا قوله وبيتها خير لها للحديث كما تقدم، وذكرت هذه المسألة التي تتعلق المفاضلة في صورة واحدة، وهي ما إذا تحققت المصلحة الكاملة في خروجها للصلاة مع الإمام، ونكون توقفنا على فصل في أحكام الإمامة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Mm-hmm.